السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله مقدر الأمور ومصرف الأيام والأعوام والشهور، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من اتبع أمره فهو الفائز المنصور، ومن أعرض عنه فهو الخاسر المثبور. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله جل في علاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، خلق الله عز وجل كل شيء فقدره تقديرا، وجعل الليل والنهار والأيام والشهور متعاقبة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. وقد اختار سبحانه من الزمان أوقاتا فخصها بمزيد تكريم، وحفها بزيادة تعظيم، فرفع من بين الأزمنة قدرها وأعلى لها على غيرها ذكرها. فعشر ذي الحجة من أفضل أيام الدنيا عند الله عز وجل، ويوم النحر مفردا أعظم الأيام عند الله جل في علاه على الإطلاق، ويوم الجمعة في كل أسبوع خير يوم طلعت فيه الشمس الدنيا، وليلة القدر خير من ألف شهر عبادة وأجرا. واختص الله تبارك وتعالى هذه الأزمنة فجعلها خيرة مباركة لهذه الأمة، وجعل لهذه الأمة أياما وليالي مباركة فاضلة. الشهور عند الله 12 شهرا، اختص منها 4 فجعلهن حرما وعظم حرمتهن، وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أكرم. قال عز من قائل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال كعب رحمه الله: اختار الله الزمان فأحبه إلى الله 4 الحرم. أيها المسلمون، هذه 4 الحرم بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. فعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان، متفق عليه. ومنذ أيام وقد دخلتم في الأشهر الحرم، ثم إن هذه الأشهر الحرم، أعني ذي القعدة وذا الحجة على وجه الخصوص، هي أيضا من أشهر الحج. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الزمان في تلك السنة يوم خطبته في حجة الوداع قد استدار على الترتيب الذي اختاره الله ووضعه يوم خلق السماوات والأرض، وعلم آدم ذلك بعد أن تلاعب الناس بأهوائهم وبدعهم ومحدثاتهم، فغيروا الأشهر الحرم بحسب ما يريدون زيادة ونقصا، تقديما وتأخيرا. والله سبحانه وتعالى هو الذي سمى هذا الفعل الذي كان منهم من التلاعب في الأشهر الحرم، سماه نسيئة، فقال عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. إخوة الإيمان، سميت الأشهر الحرم بهذا الاسم لعظم حرمتها عند الله وحرمة الذنب فيها ولحرمة القتال فيها، ولقد نهى ربنا عز وجل عن الظلم في الأشهر الحرم على وجه الخصوص تشريفا لها وتعظيما وإعزازا لشأنها وتكريما، فقال عز وجل فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وهو عام نهى الله عز وجل أن نظلم أنفسنا فيهن ولا أن نظلم غيرنا. وإن من أعظم ما ينبغي لاستشعار حرمة الأشهر الحرم أن يكف المرء نفسه عن البهتان والظلم، إذ الذنب في كل زمان ومكان سوء وشؤم، وهو في هذه الأشهر المعظمة أشد وأعظم حرمة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قال فيهن كلهن، ثم خص من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حرما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم، انتهى كلامه. وعلى العبد المؤمن أن يراعي في الأشهر الحرم أمورا وأحكاما ويجتنب أخطاء وآثاما، فمن الأحكام التزام حدود الله تعالى، قال سبحانه تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، فلا يجتري على انتهاكها وتعديها ولا يقترب منها لئلا يقع في هذه الحدود، حيث إن التزام حدود الله وعدم تعديها دليل على تقوى القلوب وتعظيم شعائر علام الغيوب. قال عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وقال عز وجل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومنها أيضا إقامة فرائض الله تعالى من العناية بالعقيدة الصحيحة وترك ما يضادها وإقامة شعائر الله واجتناب ما يحادها والقيام بالعبادات البدنية والقلبية والتزام سائر الأحكام الشرعية والبعد عن المحدثات والبدع، فإن مبدأ الشرور من تغيير الدين بالبدع. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. ومنها اجتناب ما حرم الله من الربا والزنا وأكل الحرام والكذب والغش والزور والخيانة وسائر الآثام والشرور. وإن من تعظيم الله عز وجل هذه الأشهر الحرم أنها ناهى عن انتهاك حرمتها وإخفار ذمتها. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم حرمة الزمان وحرمة المكان لا سيما في الأشهر الحرم، فعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال ألا تدرون أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس بيوم النحر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال أي بلد هذا؟ أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ رواه البخاري ومسلم. ومما على العبد أن يراعيه أيضا أن يؤدي الحقوق إلى أهلها وأن يرد المظالم إلى أصحابها كحقوق الآباء والأمهات، وهو أعظم الحقوق، وحقوق الأبناء والبنات، وحقوق الإخوان والجيران والشركاء والأجراء وأهل الإيمان وسائر أهل الحقوق. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة. فلا أعرف أن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، أو بقرة له خوار، أو شاة تيعر، يقول يا رسول الله فأقول ألا هل بلغت. رواه البخاري ومسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله خلق كل شيء فقدره تقديرا، وجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. واشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فاتقوا الله الذي خلقكم، واستعينوا على طاعته بما رزقكم، واشكروه على نعمه كما أمركم، يزدكم من فضله كما وعدكم. ثم اعلموا أيها المؤمنون أنكم في الأشهر الحرم، في أشهر الحج، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وأنتم في موسم عظيم ومغنم للخيرات كريم. فاغتنموا أيامها بالعمل الصالح، وأكثروا فيها من المتجر الرابح، فتقوى الله هي العروة الوثقى، والأكرم عند الله منكم الأتقى. ولا ريب أن في الأشهر الحرم عشر أيام ذي الحجة، ولا ريب أن في الأشهر الحرم عشر أيام ذي الحجة، وفي الأشهر الحرم أيضا يوم النحر، وفي الأشهر الحرم أيضا شهر الله المحرم الذي حث النبي صلى الله عليه وسلم فيه الناس على الصيام. ولا ريب أن من أراد أن يتقرب إلى الله في هذه الأشهر الحرم فعليه أن يكثر من الصلاة والصيام، وأن يكثر من الصدقات المطلقة، وأن يكثر من الطاعات مطلقة. فإن الله عز وجل ما حرم هذه الأشهر ولا عظمها إلا لأنه سبحانه يحب أن يتفرغ الناس فيها لعبادته وطاعته وامتثال أوامره، وأن لا يكونوا فيه مشغولين منهمكين في دنياهم. فغير الله سبحانه أحكام هذه الأشهر عما سواها. عباد الله، تلكم الأشهر الحرم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، واعملوا فيهن بما يرضي ربكم، وأقيموا فرائضه، واجتنبوا محارمه، تسعدوا في الدنيا وتفلحوا في الآخرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك. اللهم عظم هذه الأشهر في قلوبنا، اللهم يسر لنا الصالحات فيها يا رب العالمين، وجنبنا الآثام فيها يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تصلي وتسلم على رسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ومنازل الشهداء، والشكر على النعماء، والصبر على البلاء، والنصر على الأعداء. اللهم إنا نسألك أن تديم علينا أمننا وإيماننا ورخاءنا وألفتنا يا رب العالمين، ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نسألك أن تجنبنا الفتن، وتجنب بلدتنا وبلاد المسلمين الفتن يا رب العالمين. اللهم وفق أميرنا وولي عهده لما تحب وترضى، وجميع ولاة أمور المسلمين. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تديم علينا الرخاء والسخاء والعدل والإيمان يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.